إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا قال فتفضحوني واتقوا الله ولا تخزون. قالوا